أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يا ذا العزة والجبروت يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين عليك بسحرة إبليس الرجيم اللعين الذين ألعنهم باللعنة التي ألعنت بها إبليس الرجيم الطريد اللعين هؤلاء الملائين الذين مسختهم لأقبح الصور من كثرة شركهم وكفرهم وظلمهم وجورهم المتتالي على عبادك الموحدين وإمائك الموحدات هؤلاء الملايين من شر مخلوقاتك الذين تسلطوا على الأجساد الذين تسلطوا على الأجساد التي خلقتها فيثبتون جهازهم السحري الرئيسي خلف الراس ويوصلونه بتوصيلات للأكياس السحرية الستة الشيطانية الموزعة من أعلى الظهر إلى أسفل الظهر إلى أوسط الظهر هذه الأكياس السحرية التي تمد بالسحر لهذا الجهاز المدمر للجسد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني النافع الظهر النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم العظيم يا ذا العزة والجبروت يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين أن تدمر الأكياس السحرية الستة الموزم وزعتي على الظهر التي تمتد إلى الجهاز المثبت في خلف الراس وتدمر وتنسب هذا الجهاز السحري الذي يسيطرون به على الراس فيشل التفكير ويبعث النسيان والشرود والأمراض المستعصية على الدماغ والعينين والأذنين والأسنان. دمر يا عظيم هذا الجهاز الشيطاني السحري وقطع توصيلاته يا عظيم. دمر يا عظيم هذا الجهاز الشيطاني السحري وقطع توصيلاته يا عظيم التي تمتد من الجهتين إلى الصدر والقلب والتوصيلات الموصلة للمعدة والممتدة للبطن والممتدة للأرحام والعورات والقدمين واليدين وكل هذه الأماكن المستهدفة التي تصل لها هذه التوصيلات تصل لها أصحارهم من هذا الجهاز السحري الشيطاني عظيم وفي كل مكان مستهدف فيه غاية شيطانية ومكر ومرض وتعطيل وكلها لتحطيم صاحبي هذا الجسد نفسيا وروحيا وجسديا عظيم. اللهم قتل ودمر وانسف هؤلاء السحرة الذين يثبتون هذه الأسحار المعقدة في أجساد عبادك يا نور النور يا نور النور. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. في هؤلاء السحرة العفاريت الذين يرثون اللعين الرجيم الطريد إبليس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فينقلبوا خائبين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مقطوع مقطوع مقطوع مقطوع مصبحين مقطوع مصبحين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. ومكروا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين كذبوا الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله منكم يا ملايين. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم دمر يا عظيم هذا الجهاز السحري الشيطاني المثبت خلف الرأس يا عظيم. ودمر يا حي يا قيوم ودمر يا حي يا قيوم. ودمره تدميرا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم ودمر الأكياس السحرية الستة المثبتة على الظهر العظيم. اللهم ودمرها تدميرا يا حي يا قيوم. وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع وحطم ودمر وانزف الأكياس السحرية الستة المثبتة على الظهر والجهاز السحري الرئيسي المثبت خلف الرأس وقطع ومزق التوصيلات الرابطة بينهم يا عظيم. واجعل عبدك وأمتك بقدرتك يحسون تدميرهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع ودمر وحرق وانزف الأكياس السحرية الستة المثبتة على الظهر والجهاز السحري الرئيسي المثبت خلف الرأس وقطع ومزق التوصيلات الرابطة بينهم يا عظيم. يا حي يا قيوم قطع وحطم ودمر وانزف الأكياس السحرية الستة المثبتة على الظهر والجهاز السحري الرئيسي المثبت خلف الرأس وقطع ومزق التوصيلات الرابطة بينهم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع وحطم ودمر وانزف الأكياس السحرية الستة المثبتة على الظهر والجهاز السحري الرئيسي المثبت خلف الرأس وقطع ومزق التوصيلات الرابطة بينهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع وحطم ودمر وانزف الأكياس السحرية الستة المثبتة على الظهر والجهاز السحري الرئيسي المثبت خلف الرأس وقطع ومزق التوصيلات الرابطة بينهم واجعل عبدك وأمتك بقدرتك يحسون تدميرهم الآن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع وحطم ودمر وانزف الأكياس السحرية الستة المثبتة على الظهر والجهاز السحري الرئيسي المثبت خلف الرأس وقطع ومزق التوصيلات الرابطة بينهم بقدرتك يا عظيم. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المهيمن العزيز الجبار المتكبر حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر. يا الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين أسفل الظهر. يا الله الخالق البارئ المصور الغفار حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين وسط الظهر. يا الله الخالق البارئ المصور الغفار حطم ودمر وانزف الكيسين السحريين وسط الظهر. يا الله الخالق الخالق البارئ المصور الغفار حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين وسط الظهر يا الله الخالق البارئ المصور الغفار حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين وسط الظهر يا الله الخالق البارئ المصور الغفار حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين وسط الظهر يا الله الخالق البارئ المصور الغفار حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين وسط الظهر يا الله الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين أعلى الظهر يا الله الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين أعلى الظهر يا الله العليم الغفار الوهاب الرزاق الفتاح حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين أعلى الظهر يا الله الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم حطم ودمر وانسف الكيسين السحريين أعلى الظهر حطم وانسف ودمر الكيسين السحريين أعلى الظهر حطم ودمر الكيسين السحريين أعلى الظهر حطم وانسف الكيسين السحريين أعلى الظهر حطم وانسف الكيسين السحريين أعلى الظهر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم انسفهم يا عظيم انسفهم لطفا يا قدير انسفهم لطفا يا قهار يا الله الرافع المعز المدل السميع البصير حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس يا الله الرافع المعز المدل السميع البصير حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس يا الله الرافع المعز المدل السميع البصير حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس يا الله الرافع المعز المدل السميع البصير حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس انسفوا يا عظيم انسفوا نسفا يا قدير انسفوا نسفا يا قهار يا الله الرافع المعز المدل السميع البصير حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس يا الله العظيم الغفور الشكور حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس حطم ودمر وانسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس اللهم حطم ودمر وقطع هذا الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس اللهم يا عظيم قطع يا عظيم ومزق هذا الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس اللهم دمر يا عظيم دمر وانسف هذا الجهاز السحري المثبت خلف الراس دمر وانسف هذا الجهاز السحري المثبت خلف الراس دمر ودمر ودمر وانسف هذا الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس قطع يا عظيم هذا الجهاز قطع يا عظيم هذا الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا وقطعنا وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا وقطعنا وقطعنا وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اللهم انسف هذا الجهاز السحري الشيطاني الرئيسي خلف الراس، اللهم انسفه يا عظيم، انسفه نسفا يا قدير، انسفه نسفا يا قهار. بسم الله يقطع ويحطم ويدمر وينسف الجهاز السحري الرئيسي خلف الراس. يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم، قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية بين الأكياس السحرية الستة والجهاز السحري الشيطاني الرئيسي خلف الراس. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية بين الأكياس السحرية الستة وبين الجهاز السحري الشيطاني الرئيسي خلف الراس. يا الله العظيم المجيد الباعد الشهيد الحق، قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية، قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية بين الأكياس السحرية الستة والجهاز السحري الشيطاني الرئيسي خلف الراس. قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية بين الأكياس السحرية الستة والجهاز السحري الشيطاني الرئيسي خلف الراس. يا الله المجيد الباعد الشهيد الحق الوكيل، قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية بين الأكياس السحرية الستة والجهاز السحري الشيطاني الرئيسي خلف الراس. يا الله القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد، قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية بين الأكياس السحرية الستة والجهاز السحري الشيطاني الرئيسي خلف الراس. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، انسف هذه التوصيلات يا عظيم، انسفها نسفا يا قدير، انسفها نسفا يا ذا العزة والجبروت، انسفها نسفا يا ذا الملك والملكوت، انسفها نسفا يا ذا القوة المتين. يا الله العظيم يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين، دمر الأكياس السحرية الستة المثبتة من في الظهر يا عظيم، ودمر الجهاز السحري الرئيسي المثبت خلف الراس، ودمر التوصيلات الرابطة بين هذه الأكياس السحرية والجهاز المثبت خلف الراس، دمرهم يا عظيم، قطعهم يا جبار، انسفهم يا ذا العزة والجبروت، انسفهم يا ذا الملك والملكوت، انسفهم يا ذا القوة المتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي خلف الرأس والصدر والقلب من الجهتين اليمنى واليسرى. اللهم قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي خلف الرأس والصدر والقلب، قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي خلف الرأس والصدر والقلب، قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي خلف الرأس والصدر والقلب. يا الله المبدئ المعيد المحيي المميت، قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي خلف الرأس والصدر والقلب. يا الله المبدئ المعيد المحيي المميت، قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي خلف الرأس والصدر والقلب. يا الله المبدئ المعيد المحيي المميت، قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي الذي خلق الراس والصدر والقلب يا الله المبدئ المعيد المحيي المميت قطع ومزق التوصيلات بين السحر الرئيسي خلف الراس والصدر والقلب قطع هذه التوصيلات يا عظيم التي تربط بين هذا السحر الرئيسي المثبت خلف الراس والصدر والقلب اللهم قطعها ودمرها يا عظيم انسفها يا ذا العزة والجبروت انسفها يا ذا الملك والملكوت انسفها يا ذا القوة المتين يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والمعدة قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي وخلف الراس والمعدة يا حي يا قيوم الواجد الماجد الواحد قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والمعدة قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والمعدة قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي المثبت خلف الراس والمعدة قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والمعدة قطع ومزق التوصيلات الممتدة بين السحر الرئيسي خلف الراس والمعدة انسفها يا عظيم انسفها يا ذا العزة والجبروت انسف هذه التوصيلات يا ذا الملك والملكوت انسف هذه التوصيلات يا ذا القوة المتين يا الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن قطع ومزق التوصيلات الممتدة يا عظيم من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام انسف هذه التوصيلات يا عظيم انسف هذه التوصيلات يا ذا العزة والجبروت انسف نسفا يا ذا الملك والملكوت انسف نسفا يا ذا القوة المتين انسف هذه التوصيلات يا عظيم الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام انسفها يا ذا العزة والجبروت انسفها يا ذا الملك والملكوت انسفها يا ذا القوة المتين يا الله الولي المتعالى البر التواب المنتقم قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والأرحام يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين ندعوك أن تنسفها وتقطعها يا عظيم يا الله العفو الرؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الراس والعورات قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي وخلف الراس والعورات قطع ومنطق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والعورات. قطع ومنطق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والعورات. يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتين. قطع ومزق وانسف التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والعورات. قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والعورات. يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتين. قطعها وتنبرها وانسفها نسفا يا عظيم، وانسفها لفا يا قدير، وانسفها لفا يا قهار. يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار. قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين يا عظيم بين السحر الرئيسي خلف الرأس والرجلين وأصابع الرجلين. قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والرجلين والأصابع الرجلين قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس خلف الرأس والرجلين الممتدة بين خلف الرأس والرجلين. قطع ومزق التوصيلات الممتدة بين السحر الرئيسي المثبت خلف الرأس والرجلين اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتين. قطع ومزق التوصيلات الممتدة بين الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والرجلين بين السحر الرئيسي المثبت خلف الرأس والرجلين. قطع هذه التوصيلات يا عظيم، مزق هذه التوصيلات يا ذا العزة والجبروت، انسفها يا ذا الملك والملكوت. قطعها تقطيعا يا ذا القوة المتين. يا الله المقسط الجامع الغني المانع الضار النافع. قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين يا عظيم بين السحر الرئيسي خلف الرأس والرجلين وأصابع الرجلين. انسفها يا ذا العزة والجبروت، انسفها نسفا يا ذا الملك والملكوت، انسفها نسفا يا ذا القوة المتين. يا الله النور الهادي البديع الباقي. قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي المثبت خلف الرأس والذراعين إلى اليدين قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والذراع إلى اليدين. يا حي يا قيوم، يا الله النور الهادي البديع الباقي. قطع ومزق التوصيلات الممتدة بين السحر الرئيسي خلف الرأس والذراع لليدين للأصابع. قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس والذراع واليدين والأصابع. يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتين. قطع ومزق التوصيلات الممتدة من الجهتين بين السحر الرئيسي خلف الرأس بين السحر الرئيسي خلف الرأس والذراعين واليدين والأصابع. انسفها يا ذا العزة والجبروت، انسفها يا ذا القوة المتينة، انسفها يا ذا الملك والملكوت. اللهم انسفها يا عظيم، انسفها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الوارث الرشيد الصبور قطع ومنطق التوصيلات الشيطانية الممتدة من السحر المثبت خلف الرأس لكل الغدد ومراكز الطاقة. قطع ومنطق التوصيلات الشيطانية الممتدة من هذا السحر الرئيسي خلف الرأس لكل الغدد ومراكز الطاقة. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة يا عظيم من بين هذا السحر الرئيسي لكل الغدد ومراكز الطاقة. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل الغدد ومراكز الطاقة. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل الغدد ومراكز الطاقة. قطع يا عظيم يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتينة. قطع ومزق وانسف التوصيلات الشيطانية الممتدة بين السحر الرئيسي خلف الرأس لكل الغدد ومراكز الطاقة. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة بين السحر الرئيسي خلف الرأس لكل الغدد ومراكز الطاقة. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل الغدد ومراكز الطاقة. دمر يا عظيم، دمر هذه التوصيلات ومزقها وانسفها يا ذا العزة والجبروت، يا ذا القوة المتينة، يا ذا الملك والملكوت، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل عضو من أعضاء هذا الجسد. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل عضو من أعضاء هذا الجسد. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل عضو من أعضاء هذا الجسد. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل عضو من أعضاء هذا الجسد. قطع ومزق التوصيلات الشيطانية الممتدة لكل عضو من أعضاء هذا الجسد. دمرها وقطعها وانسفها يا نور النور، دمرها وانسفها وقطعها يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتينة. أنت حسيبنا يا ذا القوة والقوة المتينة، أنت حسيبنا يا ذا العزة والجبروت، وناصرنا يا عظيم، وقاهرهم يا جبار السماوات والأرض، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. قطع هذه التوصيلات يا عظيم، ودمر السحر المثبت يا عظيم، السحر الرئيسي المثبت على من خلف الرأس وكل الأكياس السحرية الشيطانية المثبتة من أعلى الظهر إلى أوسط الظهر إلى أسفل الظهر. دمرها يا عظيم، قطعها يا حي يا قيوم، انسفها يا حي يا قيوم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وقطع لا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن دابر هؤلاء مقطوع مقطوع مقطوع مقطوع مقطوع مقطوع مقطوع مصبحين وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فعق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل على هؤلاء العفاريت السحر الذين يثبتون على عبادك وإمائك هذه الأسحار رجوما وشهبا نارية قاتلة ضاقبة مدمرة يا عظيم وأنزل الخراب والدمار وأنزل الخراب والدمار على قراه الشيطانية السحرية وحواء وكذلك قصورهم ومساكنهم اللهم أنزل الخراب والدمار على قراهم الشيطانية السحرية وخرب قصورهم ومساكنهم وزلزل الأرض بهم واختفهم يا عظيم أرسل عليهم ملائكة المسومين شداد غلاظ يذبحونهم ويحرقونهم يا عظيم يا ذا العزة والجبروت دمر بنيانهم عليهم يا ذا الملك والملكوت دمر بنيانهم عليهم يا ذا القوة المتين دمر بنيانهم عليهم يا ذا القوة المتين دمر بنيانهم عليهم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها اللهم قتل ودمر يا عظيم أمناء هذا السحر المسلطين على هذا الجسد يا عظيم وكل حراسه يا عظيم ودمر حاشيته يا عظيم ودمر هذا الملك العفريت اللعين الذي يريد تملك هذا الجسد ودمر هذه العفريتة الملكة التي تريد أن تتملك هذا الجسد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله منكم يا ملائكة اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأخذناه وجنوده ولبدناهما في اليم أعوذ بالله السميع العليم من هؤلاء السحرة الملايين ومن جنودهم وأتباعهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تخربوا بيوتكم وتدمروا قصوركم وتدمرون ويخر عليكم كل صف بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بإذن الله ذي العزة والجبروت بإذن الله ذي الملك والملكوت بإذن الله ذي القوة المتين فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها اللهم حرق هذه الأسحار يا عظيم وحرق هؤلاء السحرة ببنيانهم وديارهم وبيوتهم وقراهم وقصورهم حرقهم يا حي يا قيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. يا الله العظيم يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين دمر يا عظيم وانشف كل الأسحار يا عظيم دمر يا عظيم كل الأكياس السحرية الستة المثبتة يا عظيم من أسفل الظهر إلى أوسط الظهر إلى أعلى الظهر يا عظيم ودمر الجهاز السحري الشيطاني الرئيسي المثبت خلف الرأس ودمر يا عظيم وقطع التوصيلات يا قدير بين هذا الجهاز السحري والأكياس الستة التي تمده بالأظهار يا عظيم ودمر يا عظيم كل التوصيلات الموجودة من هذا الجهاز السحري خلف الرأس والأماكن الموجودة في الجسد يا عظيم وكل التوصيلات التي بثت منه إلى كامل أعضاء الجسد يا عظيم دمرها يا قدير حرقها يا عظيم واجعل عبادك وإبائك يحسون تدمير هذه الأكياس وهذه التوصيلات التوصيلات يا عظيم وحرق وقتل وذبح يا عظيم بجزء من جلدك يا عظيم وبملائكتك يا عظيم كل السحرة العفريت الذين يقومون بتثبيت هذه الأسحار المعقدة على أجساد عبادك وإمائك الموحدين وانزل الخراب والدمار على بيوتهم وقصورهم وقراهم يا عظيم واشف عبادك الآن يا عظيم واشف إمائك يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين من أصحار هؤلاء الملايين اشفهم يا عظيم اشفهم يا نور النور وارفع لهم الأداء يا عظيم أعيد كل عبادك بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر إبليس وملوك عثرة عفاريت السحر هؤلاء الملايين السحرة والتابعة اللئيلة ومن شر ما تأخذ من عطيته يا نور النور الصدور. اللهم أنت تكشف الماسم والمغرم يا عظيم، اللهم لا يهزم جلدك يا قدير، اللهم لا يهزم جلدك يا عظيم، ولا يخلف وعدك يا قدير، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك يا عظيم، سبحانك وبحمدك يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وبعدا للملايين، وبعدا للسحرة العفريت، وبعدا للقوم الظالمين.